يا عجوز، يا ابو دقن بيضة طويلة وفي ايدك ريشة فضي واوراقك كتيرة، مشغول في ايه؟ بتكتب ايه؟ انا التاريخ يا بنتي، انا التاريخ، عجوز ودقن بيضة وعمري طويل طويل، ووظيفتي اني اكتب كل حاجة بالتفصيل، كل اللي يحصل بدقة من غير زيادة او تهويل، سواء حضارة او شطارة او حروب ودمار وعويل، اليوم بيومه بيتكتب وعمري ما عرفت التأجيل. انا التاريخ يا بنتي والعالم بدوني مستحيل. الله عليك يا تاريخ يا عظيم، يا ابو الف حكمة للي يعوز تعليم، حقاني والضمير سليم. احكي يا تاريخ وقلنا عن الكنيسة امنا. الكنيسة؟ الكنيسة سر فرحكو، الكنيسة شمع ضيقو، الكنيسة بيتكو واهلكو، دي الكنيسة امكو. Yeah. ضمان.